بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، تكلمنا بالأمس عن شروط الحج، الشروط التي يجب أن تتوفر في من أراد الحج، وقد ذكرنا أن هذه الشروط تنقسم إلى شروط وجوب وصحة، وشروط وجوب وإجزاء، وشروط وجوب فقط. واليوم نتحدث عن المواقيت، مواقيت الحج، وهي مكانية وزمانية. المواقيت المكانية هي الأماكن التي حددت لأن يحرم منها الحاج، التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وكذلك ثبت في حديث ابن عمر في الصحيحين: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، ولأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من يلملم. فهذه مواقيت مكانية يحرم منها الحاج، وهي محيطة بمكة من الجهة الشمالية أو من الجهة الشمالية الغربية، الشمالية ذو الحليفة، ومن الجهة الغربية الشمالية الجحفة، ومن الناحية الجنوبية يلملم، ومن الناحية الشرقية قرن المنازل، وهو ما يعرف بالسيل الكبير. فالأول ميقات أهل المدينة، وهو الجحفة، وهو ذو الحليفة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت عن مكة. وذكر بعض العلماء قالوا: ليكون الإنسان جامعا بين حرمة المدينة وحرمة مكة، بين حرم المدينة وحرم مكة، فهو أبعد المواقيت، فهو في طرف المدينة، فيظل الإنسان خارجا من حرم وداخلا في حرم آخر، وفي تحريم الإحرام. ثم يليه في البعد الجحفة، وهي أبعد من ميقات اليمن، ومن ميقات أهل نجد الذي هو قرن المنازل، وأبعد من ميقات أهل العراق وهو ذات عرق، لأن يلملم وقرن المنازل وذات عرق كلها تبعد عن مكة ما يقارب مرحلتين، يعني من 80 إلى 90 كيلومترا. أما الجحفة فإنها تبعد ما يقرب من 140 أو 150، والمدينة ما يقارب من 420 أو أكثر. فهذه المواقيت وكلها لتعظيم بيت الله الحرام، لتعظيم بيت الله الحرام. يأتي الإنسان محرما قبل أن يصل إلى البيت، فهذه المواقيت قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن، أي لأهل تلك الجهات التي ذكرها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، من غير أهلها، ممن أراد الحج أو العمرة. فمن جاء على ميقات من هذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة فإنه لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرما، يعني يحرم من هذه المواقيت لا يتعداها إلى غيرها. فمثلا الشامي إذا جاء على طريق المدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة، وكذلك المصري إذا جاء على طريق المدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة، وأهل المغرب وأهل نجد إذا جاءوا على طريق المدينة فإنهم يحرمون من ذي الحليفة. هن لهن لأهل تلك الجهات ولمن أتى عليها، على هذه المواقيت من غير أهلها، من غير أهل تلك الجهات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ممن أراد الحج أو العمرة. وفهم من هذا أن من أراد مكة ولم يرد حجا ولا عمرة أنه لا يجب عليه الإحرام. إنسان أراد أن يدخل إلى مكة لحاجة ولا يريد عمرة ولا حجا فإنه لا يلزمه الإحرام من هذه المواقيت، لكن من أتى عليها فإنه يجب عليه أن يحرم منها. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة فعليه أن يحرم من هذه المواقيت. والناس بالنسبة إلى المواقيت منهم من كان وراء هذه المواقيت ومنهم من كان دونها بالنسبة للحرم، يعني فيما بين الميقات وبين مكة. فمن كان بين الميقات وبين مكة فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من كان وراء ميقات ذي الحليفة فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه. وكذلك من طرأ عليه الحج أو العمرة، شخص تجاوز الميقات لكنه لا يريد حجا ولا عمرة، فلما كان في منتصف الطريق بدأ له أن يحج أو أن يعتمر، فإنه يحرم من المكان الذي طرأ عليه نية الحج أو نية العمرة فيه. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فمن كان دون المواقيت فإنه يحرم من مكانه، وأهل مكة يحرمون للحج من مكة، حتى أهل مكة من مكة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أرادوا الحج فإنهم يحرمون من مكة. أما إذا أرادوا العمرة فإن العلماء يقولون يجب عليهم أن يخرجوا إلى الحل حتى يحرموا منه. أهل مكة ومن كان في مكة إذا أراد عمرة فإنه يخرج إلى الحل، إما إلى مسجد عائشة أو إلى أي جهة في الحل فيحرم منه. والدليل على هذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما أرادت العمرة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم، أن يذهب معها حتى تحرم من هناك وتأتي بالعمرة. ولو كان يجوز الإحرام من مكة ما شق عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخرج إلى الحل وتحرم منه. هذا من كان دون هذه المواقيت إلى جهة مكة. ومن كان وراءها فإنه إذا مر بها بهذه المواقيت يحرم منها. وإذا كان لا يمر بالميقات، يعني يأتي بين هذه المواقيت، فإنه إذا حاذ الميقات يحرم. وكذلك من جاء بطائرة فإنه يحرم في الجو إذا حاذ الميقات، وكذلك إن جاء في سفينة عن طريق البحر فإنه يحرم إذا حاذ الميقات. لأن عمر رضي الله تعالى عنه لما جاءه أهل العراق قال انظروا إلى حذوها من طريقكم، قالوا إن قرن يشق علينا الذهاب إليه، قال عمر انظروا إلى حذوها من طريقكم. فمن لم يمر بشيء من هذه المواقيت وجاء من خارجها فإنه يحرم إذا حذاها، سواء كان عن طريق البر أو عن طريق البحر أو عن طريق الجو، فلا يدخل إلى مكة إلا محرما من الميقات. فلو أن إنسانا تجاوز الميقات ولم يحرم منه ولم يذكر أو لم يعرف الميقات إلا بعد أن تجاوزه، فهذا يجب عليه أن يرجع إلى الميقات وأن يحرم منه. يجب عليه أن يرجع إلى الميقات وأن يحرم منه. فلو أنه أحرم من مكانه فإنه يلزمه دم. لو شخص بعد أن تجاوز ميقات المدينة بعشرة كيلو أو نحو ذلك، عشرة كيلو، فقال ما أريد أن أرجع إلى الميقات، أريد أن أحرم من هنا، نقول تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات ويلزمك الدم. حتى قال العلماء لو أنه أحرم في مكانه يعني بعد تجاوز الميقات ثم رجع محرما فإن الدم لا يسقط عنه، لأنه قد استقر في ذمته بإحرامه. لكن لو رجع قبل أن يحرم وأحرم من الميقات فإن هذا يجزئه. هذا لمن كان لمن مر بهذه المواقيت أو حاذاها فإنه يجب عليه أن يحرم منها، ولا يجوز له أن يتجاوزها إلا محرما. وأما المواقيت الزمانية فهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه الميقات الزماني. والإحرام معلوم للحج، أنه يكون في أحد هذه الأشهر، ويوم العاشر ليس محلا للإحرام للحج لأنه قد فات يوم عرفة وهو الحج، الحج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج، ومن فاته يوم عرفة فقد فاته الحج، فيحرم في هذه في أشهر الحج، وهذا هو الواجب عليه. فلو أحرم بعده لا يجزئه، ولو أحرم قبله فيه كلام لأهل العلم، وأكثرهم على أنه لا يجزئ. وكذلك الميقات، الميقات المكاني، لو أحرم قبله جاز على الصحيح ولا شيء عليه. لو أن إنسانا، وهذا يسأل عنه كثير من الإخوة، يقول أنا أكون في الفندق هنا في المدينة وأريد أن ألبس إحرامي من الفندق، هل يجوز؟ أولا قبل أن نقول بالإحرام من الميقات أو قبل الميقات، نقول إنه لا يترتب على اغتسال الإنسان ولباس الإحرام شيء، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك. فلو أن إنسانا لبس ثياب الإحرام، اغتسل ولبس ثياب الإحرام ولم ينوي الدخول في النسك، فإنه ليس محرما. يعني شخص جاء إلى بيتها أو إلى الفندق فاغتسل ولبس ثياب الإحرام، ثم بدا له أن الرحلة، أن أصحابه ورفاقه لن يذهبوا في هذا الوقت، فله أن يفسخ هذا الإحرام ويلبس ثيابه العادية، لأنه ما دخل، ما نوى الدخول في النسك، إنما لبس فقط. فله أن يلبس من بيته أو من الفندق، وربما يكون هذا في مثل هذا الوقت بالنسبة للإنسان ربما يكون هذا ميسرا له، بخلاف ما لو ذهب إلى هناك قد يجد زحاما ولا يستطيع أن يغتسل ولا يستطيع يعني أن يفعل السنن التي ينبغي أن يفعلها قبل الإحرام، فيلبس من الفندق ثياب الإحرام ويؤخر النية إلى الميقات. فهو جمع بين الأمرين، لأن الآن المسافة ليست مشيا حتى تأخذ وقت، لا تأخذ دقائق وأنك وأنت في الميقات، فيصلي في الميقات ويحرم ينوي الإحرام، هذا هو الأفضل. لكن لو أنه نوى من بيته قبل أن يصل إلى الميقات، أو أحرم قبل الميقات، بعض العلماء يكره مثل هذا، ويكرهه لأن هذا الإنسان يحمل نفسه أمورا هو في غنى عنها. يعني هذا الذي يحرم قبل الميقات لا شك أن الإحرام له محظورات يجب أن يجتنبها، فلو أن هذا الإنسان تطيب لزمته الفدية، لأنه أحرم الآن، دخل في الإحرام، دخل في النسك. لو أنه قص أظافره يلزمه فدية، لو غطى رأسه يلزمه فدية، لأنه أحرم قبل الميقات. حتى لكن من فعل ذلك ذاكرا لإحرامه فإنه يلزمه الفدية. فيحمل نفسه أشياء كان بإمكانه أن يؤخرها. وأيضا نقل عن الإمام مالك رحمه الله أن رجلا سأله عن ذلك، فقال له أكره لك ذلك؟ قال وما تكره، وما الذي تكرهه؟ قال أكره أن تقول أني أحرمت